هناك سائل يسأل يقول إن بعض الناس إذا دفنوا الميت ووضعوه في قبره ليلقى وجه ربه أبيض أو أسود، علمه عند ربي، ولا أقول ليضعوه في مثواه الأخير، فإن هذه كلمة كفر لو كانوا يعلمون. قول مذيعين في كل البلاد الإسلامية: توفي فلان وسينقل إلى مثواه الأخير، هذه كلمة زندقة، كلمة الذين لا يؤمنون باليوم الآخر. مثواه الأخير هو الحفرة هذه فقط. ولذلك من كان منكم يستطيع أن يوصل هذه كلمة، أن يوصل هذه الكلمة إلى بعض المذيعين الذين يتقون الله ويخشونه، أن يمتنعوا من هذه الكلمة. مثواه الأخير هو فريقان في الجنة، فريق في النار، فريق في الجنة. مثواه إما الجنة وإما النار، هذا هو المثوى الأخير وليس هو القبر. فأقول، سأل سائل فقال إن بعض الناس حينما يدفنون الميت أحدهم يدعو ويحض الآخرين بالتأمين على دعائه، سأل هل هذا من السنة؟ فكان الجواب لا، ليس هذا من السنة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء بعد الدفن للميت إلا أن يحثى على قبره ثلاث حفيات ودون قراءة الآيات: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا التصنيف، هذا الترتيب، هذا النظام لم يصح عن الرسول عليه السلام، وإنما الذي صح أن يأخذ حثوة ويرميها على القبر، النص على الصمت، لا شيء يقرأ، حثوة أولى وثانية وثالثة. ثم ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذن كل من كان عند الدفن، عند القبر، عند الدفن، فهو مخاطب بأمر الرسول عليه السلام: استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التثبيت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا هو التثبيت الذي أمر الرسول عليه السلام من حول القبر بأن يسأل الله له ذلك. وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا وذاك سواهما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحثو ثلاث مرات بدون قراءة أي شيء، وثانيا الاستغفار للميت وطلب التثبيت من الله له، لا شيء بعد ذلك، كلهم ينصرفون إلى مصالحهم، إلى أعمالهم، إلى بيوتهم. أما ما يعرف بالتلقين، هذا التلقين لا يفيد شيئا الميت إطلاقا، إن لم نقل قد يضره، هو تماما كتلقين الممتحن في الامتحان. إذا كان الممتحن لم يهيئ نفسه ليحسن جوابه عما سيمتحن فيه، هل يفيده التلقين؟ لا يفيده، قد يضره. هذا مثل، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يعقلون. الميت الذي مات وهو، نضربها كما يقولون في بعض البلاد، علاوي، مات ملحدا، إيش الفائدة؟ تقول إذا جاءك فسألك من ربك فقل ربي الله، ما يستطيع. لماذا؟ لأنه لم يمرن نفسه، لم يأخذ دروسه في قيد حياته ليتمكن من إجابة عن ذاك السؤال من الملك الموكل بسؤاله. فهذا التلقين أولا لا يصح شرعا، ثم هو غير معقول ولا مهضوم عقلا. ولهذا نقول وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هات من عنده سؤال بدون كلام، إنما هو رفع الأيدي، تفضل. قلتم أن النبي صلى الله عليه وسلم السنة تتبس عن فعل قول وفعل وتقرير، وإذا ورد التقرير وورد ما يعارضها من الفعل والقول فنقدم الفعل والقول. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن جابر أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، وفي رواية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهن عنه. وورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العزل الوأد الخفي، فكيف الجمع؟ الجمع هذا أمره سهل. لو فرضنا أن هناك حديثا يحرم العزل وليس هناك حديث يحرم العزل، الوأد الخفي هو ليس كالوأد الجلي الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فهو يشعر بكراهة هذا الفعل وليس بتحريمه. فالجواب إذن لا تعارض بين ما فعله الصحابة وبين أن يكون هذا الفعل مكروها غير محرم. واضح هذا الجواب؟ هذا رقم واحد. أقول أيضا نضربها علوية، لو فرضنا أن هناك نص يحرم العزل الذي كانوا يفعلونه، حينئذ هذا الذي أنا تحفظت منه فقلت أن الذي أقر ولم يأتي من كلام الرسول عليه السلام أو من فعله ما يخالفه فنحن نقره، أما إذا هو أنكره انتهى الأمر. وأنا أضرب لك الآن مثلا يطابق الموضوع تمام المطابقة. هناك حديث في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نشرب ونحن قيام، ونأكل ونحن نمشي. هذا نسبه إلى عهد الرسول عليه السلام. الآن كنا نشرب ونحن قيام، هناك أحاديث تنهى عن الشرب قائما، ما في إشكال، لأننا قلنا نقر ما أقر دون أن ينكر. أما وقد جاء النهي في غير ما حديث صحيح وفي غير ما عبارة واحدة تعددت العبارات واتحدت في النهي عن الشرب قائما،

الآن في خطبة الجمعة طبعاً لا يجوز المأموم يتكلم بأي كلمة أو يتلفظ بشيء للخطبة. إنما خطبة العيد نفس الحكم لها ولا لها حكم آخر؟ لا نستطيع أن نقول هو نفس الحكم لسبب واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خطبة العيد تختلف عن خطبة الجمعة في ناحيتين اثنتين. خطبة الجمعة كما تعلمون بين يدي الصلاة، خطبة العيد بعد الفراغ من الصلاة، وهذا يعني فيه حكمة بالغة. خطبة الجمعة بين يدي الصلاة تلزم الجالسين بالجلوس لها والإصغاء والانتباه لها، فهم ملزمون. بينما حينما جعل الشارع الحكيم خطبة العيد بعد الصلاة لا تلزمهم، لأنه انتهى عبادة العيد هي الصلاة. وأكد الرسول عليه السلام هذا بحديث آخر حيث قال: فمن شاء أن يجلس فليجلس، ومن شاء أن ينصرف فلينصرف. هذا في خطبة العيد. ولذلك لا نستطيع أن نلحق أحكام خطبة الجمعة أن نلحق أحكام خطبة العيد بأحكام خطبة الجمعة، لأن الشارع فارق بين الخطبتين بهاتين المفارقتين. أولا أنه جعلها بعد الصلاة وتلك قبل الصلاة، وثانيا خير الحاضرين بالجلوس لها أو بالانصراف عنها. لذلك نقول لا نستطيع أن نقول بأنه يجب الإنصات لها كما حكم الإنصات لخطبة الجمعة. أصبر. ولكني أقول ترى خطبة العيد أهم، ولهذا الدرس لا شك أن ترك الخطبة لأنها منظمة ومشرعة من الله عز وجل أهم من هذا الدرس الذي نحن جعلناه الآن أمرا واقعا. فهل ترون من فائدة أن واحد يتكلم من هون وواحد يتكلم من هون؟ الجواب لا. إذن هناك الجواب من باب أولى لا، واضح. لكن لا أستطيع أن أقول إنه لا يجوز. نعم. لا ما فيها هذه من محدثات الأمور. عفوا هذا بده يسأل ما يتكلم. تفضل. الحمد لله. ما تعليقك على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: كذبت يهود لا عذاب دون القيامة؟ فهل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بأمر غيبي لا يعلمه؟ من أين حوشت هذا الحديث؟ هذا في مسند الإمام أحمد. وبسند صحيح؟ لا أعلم. أعوذ بالله. هذا ذكره ابن حجر وحديث آخر. لا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم. حسبك. نعم. حسبك الحديث الأول. أن يهودية قالت لعائشة. حسبك يا أخي بس. هذا الحديث لا يمكن أن يكون الرسول قاله. عندك حديث آخر شبيهه؟ أو عفوا ما يكون شبيهه. الحديثان أتى بهما ابن حجر فقال أن الحديث الأول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعذاب القبر، وبعد ذلك أعلمه الله. أنت ما قلت عذاب القبر الله يهديك، قلت لا عذاب في الآخرة. لا، قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لا عذاب دون القيامة، لم أقل لا عذاب الآخرة. الآن ذكرت القبر، من قبل ما ذكرت القبر؟ نعم لم أذكر، لكن أنا سألت قلت هكذا: ما تعليقك على قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: كذبت يهود لا عذاب دون القيامة؟ ما ندري هذا الحديث، وأنت بتقول أنه موجود في المسند، ونحن نعلم يقينا مع ابن حجر وغيره من أصحاب العلماء أنه ليس كل حديث في المسند هو صحيح. لكن يوجد في صحيح البخاري ما يبين خطأ هذا الحديث، أن السيدة عائشة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية دخلت عليها فدعت لعائشة بأن يعيذها من عذاب القبر، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وذكرت هي له أن تلك اليهودية قالت كذا، فقال عليه الصلاة والسلام أعوذ من عذاب القبر أو استعيذ من عذاب القبر، أما لا عذاب فهذا حديث منكر ولا شك. ابن حجر، لكن ابن حجر أتى بالحديثين، هذا الحديث الذي ذكرته والحديث هذا، وأقر الحديثان وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية لم يكن يعلم بوقوع عذاب القبر وبعد ذلك علم. هذا لا يصح هذا الجواب إطلاقا، جزاك الله خيرا. لا يصح هذا الجواب إطلاقا. علماء الأصول يقررون في كتب علم أصول الفقه قضية مهمة جدا، لها طرفان، أحدهما إيجابي والآخر سلبي. الإيجابي هو الذي ينبغي اعتقاده، السلبي هو الذي لا يجوز اعتقاده، وكلاهما يتعلق بما يسمى بالنسخ. النسخ في الشرع موجود، لكن النسخ ينقسم لقسمين، نسخ يتعلق بالأحكام فهذا هو الجائز بل الواقع، ونسخ يتعلق بالأخبار وهذا مستحيل أن يقع فيه نسخ، لأنه يشكك في كل خبر يأتي سواء في القرآن أو في السنة فيقال إيه محتمل يكون هذا الخبر منسوخا. لذلك فالأخبار لا يقع فيها نسخ، ولذلك لا يجوز أن يقال الرسول قال لا عذاب بعدين يجي يقول إيش في عذاب، هذا أمر مستحيل. لكن أنا إلى الآن لا أستطيع أن أعتقد بأنه ابن حجر يجيب بهذا الجواب، فإذا شئت اتصل به هاتفيا كل ليلة في رمضان، ويكاد رمضان ينتهي ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا قيامنا وصيامنا من 9 إلى 10 في كل ليلة، بعد رمضان عندي ساعتين بعد صلاة العشاء تتصل بي وأكون راجعت أنا هذا الحديث بالذات لا عذاب، هذا نفي للعذاب، فكيف يصح أن يقره فيما بعد؟ هذا أحد أمرين، إما أن الحديث الذي تقول رواه الإمام أحمد في المسند إسناده لا يصح، أو ابن حجر أخطأ في نقله، أو الناقل عنه هو المخطئ، وأحلاهما أو أحلاها مر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.